بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا الدرس هو الدرس الحادي عشر من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه، ونحن في أبواب العقيدة عند كلام الناظم تبعا للأصل عن الرسل وبعثة الرسل، وذلك قوله رحمه الله: وبعث الرسل إلى العباد بحجة تقام في الميعاد، وبرسولنا الذي اختاره ختم الأنبياء والنذارة، فصار آخرهم بشيرا وداعيا وقمرا منيرا، عليه أنزل كتابه الحكيم، ثم به شرح دينه القويم، وقد هدى به الصراط المستقيم. كنا قد شرحنا هذه الألفاظ التي ذكر الناظم هنا في هذه الأبيات، ورجعنا بعد ذلك إلى الأصل، وذلك قول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. وذكرنا أن حجة الله عز وجل على العباد لا تقوم إلا بالرسالة، وأن من تمام فضل الله عز وجل ومنه على عباده أنهم لا يحاسبون ولا يثابون ولا يعاقبون بمقتضى الحجج الأخرى كالميثاق أو الفطرة أو العقل ونحو ذلك، وإنما تقوم الحجة فقط بالرسالة التي بعث بها الله عز وجل رسله وأنبياءه الكرام. وذكرنا أن الله عز وجل لم يقص كل قصص الأنبياء والرسل في القرآن الكريم، وإنما ذكر منهم ما تحصل به العبرة والعظة، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وذكرنا أنه ليس لدينا نص صحيح صريح في عدد الأنبياء والرسل، ولكن أولى ما ذكر من ذلك هو ما ورد في ذلك الحديث الضعيف الذي ذكرناه في الدرس السابق. وذكرنا الفرق بين النبي والرسول، وذكرنا أن القرآن الكريم قد سمى مجموعة من الرسل وخص منهم أولي العزم، وهم الخمسة المذكورون في موضعين في كتاب الله عز وجل: في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذكرنا الخلاف في أول الرسل، وأن مذهب جماعة من أهل العلم أنه نوح عليه السلام. ثم بعد هذا انتقل ابن أبي زيد رحمه الله تعالى إلى ذكر خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. فقوله ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع المسلمين، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وورد في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا حديث في السنن، هو حديث صحيح، خرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. وأيضا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك لما أبقاه على الصبيان والنساء في المدينة، وقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وشذ من شذ من المنتسبين إلى الإسلام من ليسوا من المسلمين حقا، فادعوا في أوقات مختلفة قديما وحديثا أن هنالك نبيا أو نبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بقول هؤلاء. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله عز وجل بخصائص تميزه عن غيره من الأنبياء والرسل، واعتنى كثير من العلماء بجمع هذه الخصائص وإفرادها بالتأليف. فمن خصائصه أنه خاتم النبيين، ومنها أنه سيد ولد آدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن عامة، يعني عموم دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أقوامهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث للناس أجمعين. وذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في ضمن الخمس التي ذكرها والتي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد قبله، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك فأمة الدعوة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل إنسي وجني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولذلك يفرق العلماء بين في عندما يقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يفرقون بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هي كل من توجه له دعوة الإسلام، فهؤلاء كل إنسي وكل جني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وأما أمة الإجابة فهم الذين أجابوا إلى اتباع دين الإسلام ودخلوا في هذه الأمة المحمدية المشرفة، المشرفة التي شرفها الله عز وجل بالإسلام. ولذلك فلا يقبل من أحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع دينا أو ملة إلا دين الإسلام، يهوديا أو نصرانيا أو كيفما كان، لا يقبل منه شيء إلا أن يؤمن، إلا أن يؤمن، يؤمن بدين الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. فمن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. والمعجزات ما هي؟ المعجزات هي أمور تخرق العادة وتقرن بالتحدي، وتقرن بالتحدي، وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يشترط التحدي بآيات الأنبياء، فيقول إن الآية أي المعجزة دليل على نبوة النبي وإن لم يتحد بها. فهذا التعريف هو تعريف مشهور عند العلماء، يقولون هي أمر، المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له نظر في هذا التعريف، ويرى أن المعجزة هي يعني لا ينبغي يعني أن تسمى معجزة، وإنما تسمى كما سماها القرآن آية أو بينة ونحو ذلك، أو برهانا ونحو ذلك. فهكذا سميت القرآن الآيات والبينات والبراهين ونحو ذلك. فعلى كل حال هذه المعجزات قد تكون حسية وقد تكون غير ذلك. فمن الحسية انقلاب العصا حية وتكلم الجماد ونحو ذلك، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك. والمعجزات المعنوية هي التي لا تشاهد ولا تدرك بالحواس، لا تشاهد ولا تسمع ولا تدرك بالحواس. وأعظمها معجزة القرآن مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما يظن بعض الناس قد أوتي من النوعين معا، فله من المعجزات الحسية وله معجزة معنوية، بل أعظم المعجزات المعنوية. فمن المعجزات الحسية انشقاق القمر وحنين الجذع له، يعني وهذا ثابت في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع ثم اتخذ منبرا وتحول إليه فحن إليه الجذع، وكان يسمع له صوت يعني حنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فمسح عليه بيده صلى الله عليه وسلم حتى سكن صلى الله عليه وسلم. وأيضا من معجزاته الحسية نبع الماء من أصابعه وبين أصابعه، وهذا أيضا ثابت في الصحيح، حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم أجمعون، وكانوا زهاء 300. وأيضا من معجزاته الحسية مثلا كلام الذراع، أي الذراع كلمه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرتني هذه الذراع في يدي فقالت كذا. فهذا يدل على هذا المعنى. وتسبيح الطعام هذا ثابت في الصحيح، تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فخلافا لما يروجه المستشرقون وأتباعهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له معجزات حسية، هذا خطأ، كانت له معجزات حسية، ولكن أعظم معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزة معنوية وهي القرآن. فهذه معجزة خالدة لا تفنى، بخلاف المعجزات الأخرى الحسية التي كانت للأنبياء السابقين فإنها تنقرض بانقراض أزمنة هؤلاء الأنبياء. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام هؤلاء الأنبياء وسيدهم عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن المعجزة التي أوتيها أعظم المعجزات كلها، وهي معجزة خالدة باقية لا تفنى ولا تنقضي عجائبها، وهو القرآن الكريم. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن معجز لأن يعني نزل، لأنه نزل في ظرف طويل من السنوات، وتحدى هؤلاء العرب الفصحاء المتمكنين في البلاغة والفصاحة والبيان، تحداهم أن يأتوا بمثله، بل بعشر سور من مثله، بل بسورة واحدة، فما استطاعوا، كما قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. العشر سور، قل فاتوا، نعم، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل بسورة واحدة، قل فاتوا بسورة مثله، فما استطاعوا مع قدرتهم وحرصهم. قدرتهم لما؟ لأنهم أصحاب بيان وفصاحة وبلاغة، وحرصهم لأنهم كانوا حريصين على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بيان أنه ليس نبيا وليس رسولا ونحو ذلك، فحرصوا أشد الحرص، وهم أهل البيان والفصاحة، فما استطاعوا، فدل ذلك على أنه معجز، وهو معجز بألفاظه ومعانيه. ولذلك قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معجزة القرآن هي أعظم المعجزات، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإعجاز القرآن هذا علم خاص وفن من الفنون اعتنى به العلماء، وأنتج مجموعة من العلوم من أبرزها وأظهرها علم البلاغة، فإنه نشأ من علم إعجاز القرآن. فقوله رحمه الله: أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. فإذا أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسنته، شرح به دينه القويم، بمعنى أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين كله شرحه وبيانه وتوضيحه في سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا سبيل إلى فهم الكتاب إلا بالسنة، ومن أراد أن يفصل بين السنة والكتاب فهو مبطل، ولا يكون يعني فهم للكتاب الله عز وجل، بل لا تكون الشرائع كلها إلا ببيان السنة. فالله عز وجل قد ذكر الصلاة في القرآن، ولكن بيان أوقات الصلوات وعدد ركعاتها وهيئة الصلاة وشروطها ونحو ذلك، هذا كله إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم. فالحج مذكور في القرآن، ولكن ما فيه من التفصيلات الشرعية والفروع إنما تعلم بالسنة. وكذلك الزكاة، فالزكاة مأمور بها في القرآن، ولكن تفصيل مثلا نصاب الزكاة وشرط وجوب الزكاة ومقدار ما يخرج من الزكاة، هذه التفصيلات كلها إنما ذكرت في السنة. فالمقصود أن السنة شارحة وموضحة ومبينة للقرآن. ولذلك قال من قال من السلف: السنة قاضية على القرآن. وليس معنى ذلك أنها أفضل من القرآن، ولكن معنى ذلك أن السنة هي التي بها تتميز الشرائع المذكورة في القرآن. فيعني أكثر الطوائف مؤمنون بالقرآن، ولكن قد يسلطون عليه سيف التأويل والتحريف. ولكن إذا وجدت السنة وإذا وجد بيان السنة فإن سيف التحريف ينكسر وسيف التأويل يغمد في جفنه. ولذلك هذه فائدة معرفة السنة. ولذلك فأهل البدع يعني ينكرون، إما ينكرون السنة مطلقا أو ينكرون خبر الآحاد على وجه الخصوص، أو يقررون أن خبر الآحاد يؤخذ به في الفروع العملية دون العقائد ونحو ذلك. هذا كله من باب إبطال السنة لأنهم ضاقوا بها ذرعا. ثم قال: وهدى به الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم واحد، وهو ما وهو الدين، وهو التوحيد، وهو عبادة الله، وهو الطاعة. يعني يمكن تفسيره بأشياء كثيرة مختلفة. فهذا الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إليه، والمراد بذلك كما أسلفنا الهداية التي هي الإرشاد والبيان. أما هداية التوفيق فإنما هي لله عز وجل، وقد أسلفنا هذا المعنى في باب القدر. وهذا الصراط المستقيم صراط واحد، وهو الموصل إلى مراد الله عز وجل. ولا كل الأبواب مغلقة وكل الطرق مرتجة، ولا سبيل إلى الوصول إلى مراد الله ومقصود الله عز وجل إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكننا أن نعرف هذا الصراط المستقيم وأن نسلك هذا الطريق القوي إلا بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن الصراط واحد، صراط المستقيم صراط الحق واحد. وأما الطرق التي تفرق عن هذه عن هذا الصراط المستقيم فهي كثيرة متعددة. هذه بدعة وهذه معصية وهذا تأويل وهذا تحريف وهذا إلى غير ذلك، كثيرة جدا. لكن الصراط المستقيم واحد، ولذلك شرع لنا أن ندعو الله عز وجل مرارا في اليوم والليلة بأن يهدينا الصراط المستقيم. فنقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن هذا الصراط المستقيم هو ماذا؟ هو يعني خير الدنيا والآخرة. فمن وصل إليه ومن سلكه فهذا على خير كبير، وأما من سواه فهذا والعياذ بالله تعالى هو المغبون في دينه ودنياه. ثم انتقل إلى مبحث آخر. نعم. فقال رحمه الله تعالى يعني قال الناظم: وأنه لا ريب في القيامة وبعث من يموت بالعلامة، وأنه إلى آخره، وأنه سبحانه قد كثر للمؤمنين إلى آخره. طيب. وأنه لا ريب في القيامة وبعث من يموت بالعلامة. قال الناظم في شرحه: بالعلامة، أي بالعلامة التي كان عليها في الدنيا، ويحشر له من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه عضو فإنه يعود يوم القيامة حتى الختام. وقد ثبت في السنة أن الناس يبعثون غرلا، أي بالغرلة، يعني يرجع إليهم ما قطع منهم بسبب الختام. فهذا مراد الناظم بقوله: وبعث من يموت بالعلامة. وهذا نظم لقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك في ذلك. ولكن هل يعرف أحد من الناس متى تقوم الساعة؟ لا، هذا من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها. فقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هنالك أمارات، فذكر هذه الأمارات في خمس لا يعلمهن إلا الله في آخر الحديث، حديث جبريل عليه السلام. فإذا لا يعلم أحد من الناس متى تقوم الساعة، لكن هنالك أمارات، هنالك أمارات أي أشراط، لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب، هذه الساعة قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وورد في آيات أخرى أن الساعة آتية لا ريب فيها. وقضية وقال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، قال يعني كما في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فإذا مما ينبغي أن يعتقد أن الله عز وجل يبعث من في القبور، يبعث من في القبور. والأصل أن أن أن من عقيدتنا أن الله عز وجل يبعث كل من مات وإن لم يعلم له قبر، وإن لم يعلم له قبر. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، بلى إذن يبعث الله من يموت مطلقا. ولذلك عبر المؤلف بهذا فقالوا: أن الله يبعث من يموت أي مطلقا، سواء كان في قبر أو لم يكن في قبر مطلقا. وقد ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة مسألة الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر، هذا في مواضع، وذكر الأدلة على ذلك. وكما قرره علماؤنا علماء أهل السنة فإن القرآن فيه تقرير البعث من أوجه ثلاثة. الوجه الأول بيان أن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يبعثه مرة أخرى، كما قال تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وبالمناسبة في أواخر سورة ياسين فيها أدلة كثيرة على البحث، فينبغي أن يراجعها من أرادها. لكن المقصود عندنا هنا هو هذه القضية: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كما أنشأها أول مرة فإنه قادر على أن يحييها مرة أخرى ويبعثها مرة أخرى. وورد في القرآن أيضا أن الذي بدأ الخلق يعيده، كما هو قادر على بدء الخلق كما هو قد بدأ الخلق فهو قادر على أن يعيده، كما قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكما قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وهكذا. ثم الوجه الثاني ذكر أن الله عز وجل يحيي الأرض الموات، فكما يحيي الأرض الميتة فتهتز وتنبت من كل زوج بهيج، فكذلك الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى، وهذا في آيات كثيرة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي مواضع أيضا يقول مثلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وهكذا. أيضا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون إلى غير ذلك. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التنبيه على أن الله عز وجل قد خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أعظم وأكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الناس ويحييهم بعد موتهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ولذلك ذكر ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى هنا قال كما بدأهم يعودون، يعني كما خلقهم أول مرة فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد بعثهم وإحياءهم من جديد. والإيمان بالساعة داخل في ركن الإيمان باليوم الآخر، داخل في ركن الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل هذه الأمور التي تكون بعد الموت، يشمل الموت ويشمل أيضا ما قبل ذلك، يعني يشمل أيضا أشراط الساعة والأمارات التي وضعها الله عز وجل علامات على قيام الساعة وقربها، فيشمل الموت ويشمل فتنة القبر وعذاب القبر ويشمل البرزخ ويشمل قيام الساعة والبعثة والشفاعة ويعني ما في اليوم الآخر من جنة ونار وحوض و صراط ونحو ذلك. هذه الأمور كلها داخلة في باب اليوم الآخر أو في ركن الإيمان باليوم الآخر، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان به كيف يكون؟ يكون بالتصديق الجازم، هذه مسألة قلبية، وثانيا بالعمل بموجب ذلك، هذه مسألة عملية. فالتصديق الجازم هذا لا إشكال فيه، تصدق جازما بأن اليوم الآخر كائن ويكون فيه كذا وكذا وكذا من كل التفصيلات المذكورة في الكتاب أو في السنة إجمالا وتفصيلا، تؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا، يعني تؤمن بذلك على سبيل الإجمال، وما بلغك من تفصيله في القرآن أو في السنة تؤمن به. ثم العمل بموجب ذلك، بمعنى إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل قد أعد الجنة للمتقين فينبغي أن تتقي الله. إذا كنت تصدق تصديقا جازما بأن الله يعذب العاصين ويعذب الكفار فأنت تبتعد عن الكفر وعن المعصية. وإلا فدعوى الإيمان باليوم الآخر يدعيها كثير من الناس، يعني هنالك دعاوى كثيرة يدعيها الناس أو بعض الناس ولا تثبت عند الامتحان، كالذي يدعي مثلا يقول الله هو الرازق. طيب هذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، الرزق من الله عز وجل، ولكن تجده يرتكب المحرمات في باب طلب الرزق، يرتكب المحرمات. طيب إذا كنت تعتقد أن الله هو رازقك فلما تسعى إلى تحصيل قوتك بطريق محرم؟ لأنك يعني ليس عندك نقص في هذا الاعتقاد، عندك نقص في هذا الاعتقاد، لأنك تقول فيما بينك وبين نفسك إذا لم أسلك هذه الطريقة المحرمة فإنني لن أحصل على الرزق. فإذا عندك نقص في الرزق في في في الإيمان بهذه القضية. وهكذا في أمور كثيرة كالإيمان باليوم الآخر، كثير من الناس يقولون نحن نؤمن باليوم الآخر، ولكن هل يعملون بمقتضى ذلك؟ لا. على كل حال الناس في هذا يعني يشتركون في كثير منه، لأنه لا يكاد يوجد شخص يعمل إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، شخص يعمل لليوم الآخر كأنه يراه رأي العين، كأنه يراه رأي العين. وذلك كانوا يمدحون بعض السلف مثلا، يقولون فلان لو قيل له إن الساعة تقوم غدا لم يقدر أن يزيد في عمله. هذا مدح وثناء ولا يخلو من شيء يسير من المبالغة، لكن مرادهم بذلك أن عالم الغيب قد تحول عنده إلى ما يشبه عالم الشهادة. وإلا فأغلب الناس ليسوا كذلك، أغلب الناس لا شك أنهم يميزون بين الغيب والشهادة، ولذلك تجد عندهم نقصا في العمل بمقتضى إيمانهم باليوم الآخر، هذا لا يسلم منه أحد. لكن لا بد أن يجاهد المرء نفسه لكي يحصل هذا الإيمان الصحيح السليم الكامل ما أمكنه ذلك بالإيمان باليوم الآخر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه قد كثر للمؤمنين الحسنات مخبرا، وقد تجاوز لهم بالتوبة عن الكبائر، وكل حوبة صغيرة تغفر باجتناب كبائر بالنص في الكتاب وفي المشيئة الذي لم يتب من الكبائر وذو الشرك أبي، ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجنان، وبشفاعة النبي يخرج أهل الكبائر ففيها الفرج. هذا ينظم فيه قول ابن أبي زيد: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول الناظم: وأنه سبحانه قد كثر للمؤمنين الحسنات، قد كثر للمؤمنين الحسنات مخبرا، يعني قد كثر الحسنات للمؤمنين، ومخبرا أي أخبر بذلك بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مثلا، فأخبر بذلك وعلمنا ذلك من خبره سبحانه وتعالى. وقد تجاوز لهم بالتوبة عن الكبائر، بمعنى أن من ارتكب الكبيرة فإنه يتجاوز عنه بالتوبة، وكل هكذا بالضم، وكل حوبة صغيرة تغفر، أي وكل الحوبة المراد بها الذنب، وكل ذنب صغير يغفر باجتناب كبائر، بمعنى أن الصغيرة تغفر باجتناب الكبائر، الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. وفي نسخة: صغيرة غفر باجتناب، ومن جهة الوزن كلاهما مقبول، لكن تغفر أفضل، باجتناب كبائر بالنص في الكتاب، أي هذا منصوص عليه ومذكور في الكتاب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وفي المشيئة الذي لم يتب من الكبائر وذو الشرك أبي، بمعنى الذي لم يتب من الكبائر، هذا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بخلاف المشرك، بخلاف ذي الشرك. ذلك قال: وذو الشرك أبي، من أبى يأبى إذا رفض، أي أبي ومنع من دخول الجنة، لم يقبل أن يدخل ذو الشرك الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما المراد أو ما الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذا النص؟ أولا أن الله عز وجل قد تفضل وتكرم على عباده فضاعف لهم حسناتهم، وأما السيئات فلا يجزي على السيئة إلا مثلها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وكما قال أيضا في آية أخرى، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن مرتكب السيئة يجزى بحسب سيئته فقط، ولكن من جاء بالحسنة هذا يضاعف له فله خير منها. بل ورد بيان هذه المضاعفة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ذا الذي، أيضا في الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولذلك ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله كتب الحسنات والسيئات، هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده سبحانه وتعالى، فإنه يعني سبحانه وتعالى يجعل الحسنة ليست كالسيئة، فيضاعف الحسنة ويضاعف أجر الحسنة بخلاف السيئة. ما ذكره ابن أبي زيد أيضا رحمه الله تعالى هو شيء آخر، وهو التفريق بين الكبيرة والصغيرة، التفريق بين الكبيرة والصغيرة، وهذا أيضا عليه جماهير العلماء يفرقون بين الكبيرة والصغيرة، لكن اختلفوا في ضابط الكبيرة، يعني كيف نعرف الكبيرة. هنالك ذنوب معينة ورد النص بأنها كبائر، ورد النص بأنها كبائر كالسبع المذكورة في الحديث، هذه مذكور بأنها كبائر، لكن هل هنالك ضابط عام به تعرف الكبيرة؟ نعم، ذكر العلماء أن الكبيرة تعرف إما بحد أو بوعيد بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل أو نحو ذلك، وكل ما ليس كبيرة فهو صغيرة. فما جعل له حد كالزنا مثلا هذا له حد في الدنيا، إذن هو كبيرة. وأيضا ما ورد فيه وعيد، وهذا الوعيد يكون مثلا بحبوط العمل أو باللعنة أو بالغضب أو النار أو نحو ذلك، هذا كله يدخل في باب الكبيرة. إذن بعد أن فرقنا بين الكبيرة والصغيرة، قال: إن الكبائر تمحى بالتوبة، إن الكبائر تمحى بالتوبة، ومعنى ذلك أن الذي ارتكب كبيرة من الكبائر ثم تاب منها فإن تلك التوبة تمحو الكبيرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ولكن هذه التوبة النصوح المذكورة هنا ذكر العلماء شروطها، وهي شرط متعلق بالماضي، وشرط متعلق بالحاضر، وشرط متعلق بالمستقبل. فالمتعلق بالحاضر هو الإقلاع عن الذنب، لأن الذي يرتكب الذنب وهو مقيم على الذنب ثم يدعي التوبة هذا مبطل، وتوبته ليست نصوحة ولا تقبل. والمتعلق بالماضي هو الندم على ما ارتكبه من الذنوب، وفي الحديث في مسند الإمام أحمد الندم توبة. أهم شيء في باب التوبة هو الندم. أما شخص أقلع عن الذنب ولكنه ليس في حال ندم على ما اقترفه من الذنوب فهذا أيضا توبته ليست صحيحة. والمتعلق بالمستقبل هو أن يعقد العزم في قلبه على أن لا يقارف الذنب مرة أخرى. أما شخص ندم على ما فعله وأقلع عن الذنب ولكن يعني لا يستبعد أن يقع في الذنب مرة أخرى ولم يعقد العزم على أن لا يقارف الذنب مرة أخرى، هذا توبته ناقص. إذن هذه الشروط الثلاثة لا بد من وجودها لكي تقبل التوبة وتكون توبة نصوحا. ثم إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين فلا بد من شرط آخر، وهو رد الحقوق إلى أهلها. رد الحقوق إلى أهلها، مثلا شخص ارتكب السرقة فعليه أن يرد المال المسروق أو المغصوب إلى أصحابه، أو شخص اغتاب شخصا آخر فعليه أن يستحله من هذه الغيبة، إلا أن يعني يعرف أن مفسدة ذلك أكبر، حينئذ يستغفر له ويعني يهدي له بعض الأشياء المعنوية لكي يعني يمحو بذلك هذا الذنب. وإلا الأصل أنه ينبغي أن يستحل ذلك الشخص، يذهب عنده ويقول أنا أخدمتك أو كذا أو كذا فأرجو أن تجعلني في حل، هذا هو الأصل. لكن إن علم أن ذلك يؤدي إلى مفسدة أكبر فيعني ينبغي أن يترك هذا ويكتفي بالاستغفار لذلك الشخص ونحو ذلك. إذن هذا معنى قوله إن الله عز وجل يصفح ويتجاوز لعباده عن الكبائر بالتوبة، هذا بالنسبة للكبائر. أما بالنسبة للصغائر فقال هذه الصغائر تكفر وتغفر باجتناب الكبائر، وهذا صريح قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه يعني اجتناب الكبائر مع وجود الطاعات الأصلية يمحو الذنوب الصغيرة، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغيرة إذا لم تدمن عليها ولم تصر على فعلها فإنها تغفر بمجرد كونك يعني تجتنب الكبائر وتحافظ على الطاعات الأصلية من صلاة ونحو ذلك. والكبيرة هذه لابد تحتاج إلى شيء آخر، لابد من التوبة، لابد من التوبة، والتوبة تشمل الاستغفار والندم ونحو ذلك، فهذا هو الذي يمحو الكبائر. الآن ما حكم مرتكب الكبيرة؟ ما حكم مرتكب الكبيرة؟ هذا هو الذي ذكره الناظم بقوله وفي المشيئة الذي لم يتب من الكبائر وذو الشرك. وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل السنة وبين طوائف المبتدعة، ووقع فيها نزاع شديد في بعض مراحل التاريخ، بل لأجلها لأجل هذه المسألة كما لا يخفى عليكم وجد المعتزلة واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأسسوا نحلتهم أو طائفتهم. وذلك أن رجلا سأل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن مرتكب الكبيرة أهو في الجنة أم في النار، فقام واصل بن عطاء وكان في الحلقة فقال لا في الجنة ولا في النار، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل حلقة الحسن البصري وعقد لنفسه مجلسا خاصا يقرر فيه بدعته هذه، فسمي أصحابه المعتزلة. فكانت هذه المسألة وهي مسألة مرتكب الكبيرة أول عقائدهم التي أظهروا، ثم بعد ذلك ذكروا الأصول الأخرى التي بها تمام الأصول الخمسة عندهم التي تميز المعتزلية عن غيره. فمرتكب الكبيرة، وأيضا حتى في زماننا هذا كثير من عوام المسلمين لا يفهمون هذه الأمور المتعلقة بمرتكب الكبيرة. بعضهم يغلو فيجعل مرتكب الكبيرة كمرتكب الشرك في النار خالدا فيها مقلدا، وبعضهم يجعل مرتكب الكبيرة كالذي لم يفعل شيئا، يعني كالصالح التقي الذي لم يرتكب الكبائر. وهذا كله بسبب دروس العلم وقلة انتشار العلم بين الناس، وإلا فالمسألة سهلة جدا. فالمسلم الذي يرتكب كبيرة ولا يتوب منها، وإلا الذي تاب فقلنا الكبيرة تغفر، الذي ارتكب الكبيرة ولم يتوب منها هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، فمعنى ذلك أن الغفران لهؤلاء مقرون بالمشيئة، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. ثم الله عز وجل قد يجعل لذلك سببا، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيله، قد يجعل لذلك سببا من شفاعة شافع مثلا، فالله عز وجل قد يشفع في أهل الكبائر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشافعين، ولكن هذه الشفاعة إنما تكون بعد إذن الله عز وجل ورضاه، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيرجع الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، ولكن الذي أشرك بالله المشرك مرتكب الشرك هذا لا يغفر الله له أبدا، ولا بد أن يدخل النار، ولا بد أن يدخل النار، بل لا بد أن يخلد في النار. أما مرتكب الكبيرة إذا غفر الله له فهذا يدخل الجنة مباشرة، وإذا لم يشأ الله عز وجل ذلك فإنه يدخل النار، ولكنه في جميع الأحوال لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا المشرك. فما مع هذا المرتكب للكبيرة من أصل التوحيد يمنعه من الخلود في النار، فإذا دخل النار فإنه لا بد أن يؤول أمره إلى الجنة. هذا معنى قوله وفي المشيئة الذي لم يتب من الكبائر وذو الشرك أبي. ثم قال ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجناء إلى آخره. لا نكمل تدارسنا لهذه المباحث في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الشفاعة ومسألة الجنة والنار وما يتعلق بذلك من المباحث التي تدخل في باب الإيمان باليوم الآخر. فنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.